انتي حلاله وهو حلالك، من لما شافك داب بجمالك. إسراء يا شمس الكون، قولي للدني عن أحمد رجالك. هاي الأنشودة كرمال أجمل عروسين، أحمد وإسراء، ألف ألف مبارك. ليلة عمر ونصيب جمعت حبيب وحبيب، شد الفرس خيال محبس بإيده شال، عدربه لبيتك مشى قلبه الهوى كمال. يا ملكة الملكات يا حلوة الحلوات، قطعة قمر فيك انبهر أصله نسب وجمال. أحلى العرايس جاب شافك نسي الأحباب، انت اللي قصتها معه بديت بكتب كتاب. والليل ليلة عيد سوا طلوا ايد بايد، سحر انطفى نجوم السماء منن قمرنا غاب. عمر ونصيب.